بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في مدارسة هذه الرسالة النافعة المتينة، وهي القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية عليه رحمة الله، والمتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. وعندنا هذا المجلس وعندنا مجلسان آخران في الغد وبعد الغد، فهذه المجالس لا تكفي لمدارسة الرسالة جملة وتفصيلا، ولهذا سنقف على بعض التقريرات وبعض الردود التي تحتاج إلى بيان، وما قد يكون واضحا بينا عندما يسرد المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة والنصوص، فهذا قد لا يحتاج أن نقف عنده كثيرا. هذه الرسالة التي بين أيديكم اللي هي القاعدة المراكشية هي جزما من رسائل الشيخ رحمه الله، فممن أثبت هذه الرسالة له تلميذه ابن رشيق رحمه الله في رسالته التي هي بعنوان مؤلفات ابن تيمية، وهو من أدرى طلابه بمؤلفاته وبخطه عليهم رحمة الله. وأيضا كذلك ابن عبد الهادي رحمه الله ذكر هذه الرسالة في العقود الدرية، وكذا أيضا الصفدي رحمه الله في أعيان العصر، وكذا أيضا في الوافي بالوفيات. فعندنا هؤلاء الأئمة أو هؤلاء العلماء كلهم أثبتوا أن هذه الرسالة لابن تيمية عليه رحمة الله، ابن رشيق وابن عبد الهادي والصفدي، ونصوا على أن هذه الرسالة كما هو بين أيدينا أنها في إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء، نصوا على ذلك، وقالوا أنها هي فتية في الصفات كما جاء في موضع آخر من تلك الإحالات. هذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموع فتاوى بن قاسم عليه رحمة الله في المجلد الخامس، ثم أفردها بعض المعاصرين بشيء من التحقيق، الدكتور ناصر رشيد والدكتور رضا نعسان معطي بتحقيق يعني متواضع، ثم حققها تحقيقا علميا رصينا دغش العجمي في كتاب مطبوع متداول. هذا بالنسبة لطبعات هذه الرسالة. وعلى كل، طبعة التي حققها دغش العجمي أو أيضا التي حققها ناصر رشيد ورضا نعسان معطي، كلاهما الطبعتان عولت على نسخة برلين، ونسخة برلين هي نسخة أخرى غير النسخة التي عول عليها ابن قاسم عليه رحمة الله في المجموع. هذه الرسالة سميت بالقاعدة المراكشية كما جاء في بعض النسخ الخطية، باعتبار أن السائل الذي سأل ابن تيمية رحمه الله هو رجل من مراكش، وهي من بلاد المغرب كما لا يخفى. فالسائل كما ذكر في بعض النسخ الخطية اسمه محمد ابن محمد المراكشي، فسأل شيخ الإسلام هذا السؤال الذي بين أيديكم في مطلع الرسالة، فنسبت إلى هذا السائل، كما نسبت الواسطية، وسميت الواسطية واسطية لأن الذي سأل شيخ الإسلام وطلب منه أن يؤلف عقيدة له ولأهل بيته هو قاض من بلدة واسط. هذا ما يتعلق بسبب التسمية. الأمر الآخر، هذه الرسالة القاعدة المراكشية يعني هي تتشابه في جملة من الأمور مع الرسالة المشهورة اللي هي الفتوى الحموية الكبرى. من جهة ماذا؟ مواطن التشابه والاتفاق من جهة أن الرسالتين كلاهما في تقرير إثبات الصفات والاستواء والعلو على سبيل الخصوص، هذا أمر. الأمر الثاني أن في الحموية كما لا يخفى رد على أهل التأويل، وأيضا جاء الرد على أيضا إيش أهل التجهيل أهل التفويض، وكذا أيضا هذه الرسالة فيها رد على الطائفتين، على أهل التأويل أو أهل التحريف، وأيضا رد على أهل التفويض والتجهيل. وإن كان، وهذا أمر يعني تتميز به الرسالة بين أيدينا اللي هي القاعدة المراكشية، أن القاعدة المراكشية يعني احتفت بالرد على أهل التفويض أو أهل التجهيل، جاء الرد عليهم من عدة أوجه فيها شيء من البسط الذي لا نجده في رسالة الفتوى الحموية، لأن الفتوى الحموية أراد الشيخ رحمه الله كما نص على ذلك أراد أن يرد على أهل التأويل على سبيل الخصوص. أيضا النقول في إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء، تجد جملة من النقول سواء من الآيات أو من الأحاديث أو أثار السلف تجد أنها موجودة هنا وهناك، وإن كان كما لا يخفى أن الحموية فيها من البسط وسرد الأدلة ما لا يوجد في القاعدة المراكشية، فالقاعدة المراكشية هي وجيزة بالنسبة للحموية، لا تعدل يمكن لا تصل إلى يعني ثلث أو قريب من ذلك من حجم رسالات الفتوى الحموية. أيضا هناك في تشابه في بعض الردود وفي بعض التقريرات كما يلحظ لمن نظر في الرسالتين. هذا ما يتعلق بأوجه التشابه أو التميز الذي عند هذه الرسالة القاعدة المراكشية. وفي الجملة الذي همنا أن يعرف طالب العلم المبتدئ أن هذه الرسالة موضوعها هو جواب عن سؤال كما هو بين أيديكم، وأن هذا السؤال فيما يتعلق في إثبات الصفات وتقرير إثبات صفات الاستواء والعلو. لعلنا نشرح الآن في قراءة السؤال، ومن خلال قراءة السؤال سنعرف موضوع هذه الرسالة. تقرأ السؤال على عجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه، وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات عن تابعين مأجورين إن شاء الله تعالى. طيب هذا هو السؤال الذي بين أيدينا، فكما تلحظون أن هنا سؤال وجه لأبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه في شأن رجلين تباحثا وتنازعا في موضوع الصفات، وتلحظ من السؤال أن أحدهما يقول كما هو بين أيديكم يقول لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، فتلحظ أن هذا لا لا لا لا لا الشخص الذي يقول هذا الكلام فيه لوثة التفويض أو لوثة التجهيل أو لوثة التضليل أو ما يسميه الشيخ في مواطن كما في جواب الاعتراضات الجواب عن الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية اللي هم أهل الأمية. فالمقصود أن الشيخ في هذه الرسالة احتفى بالرد على هذه المقالة، وهي مقالة إيش؟ مقالة التفويض. فالشيخ مرة يسميها التفويض، مرة يسميها مقالة التجهيل، ومرة يسميها مقالة التضليل، وسماها في جواب الاعتراضات المصرية سماها مذهب الأمية. الأمية يعني الذين إيش؟ يجعلون القرآن مجرد تلاوة دون فهم أو عقل، فأهل التفويض يجعلون معاني الصفات مجهولة. فالشيخ احتفى بالرد عليهم، وهذا من موجب من موجبات اختيار هذه الرسالة أن يحتفى بالرد على أهل التفويض، لأن هذه اللوثة وهذا المذهب الرديء مذهب التفويض قد عاد من جديد للأسف الشديد، وللأسف أن بعض متسننة في هذا العصر بعض المتسننة ممن يعني عرفوا مذهب السلف الصالح قد أصابتهم هذه اللوثة في هذه السنيات الأخيرة. هنا يعني نقف وقفات يعني يسيرة. لما قال عندك في المقدمة سئل شيخ الإسلام فريد الزمان إلى آخره، الشيخ رحمه الله بإيجاز له فتوى، له فتية في الألقاب، في قضية الألقاب، يعني لقب تقي الدين، ركن الدين، محي الدين، عضد الدين. وبين الشيخ في هذه الفتية أن الألقاب لم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، وإنما جاءت بعد هذه القرون الثلاثة على يد البويهيين. والبويهيون هم يعني شيعة كما لا أخفى، فهم الذين أظهروا هذه الألقاب وبدأوا بركن الدولة، عضد الدولة، ثم انتقلوا من هذه الألقاب ركن الدولة، عضد الدولة، إلى ركن الدين وعضد الدين. وتجد هؤلاء قد يسمي نفسه أو يطلق عليه أنه ركن الدين، وهو الذي قد أمات الدين وأضعف دين الله عز وجل. فالمقصود الذي كان عليه السلف هو ما سمعنا أنهم إيش كان عندهم الأسماء والكنى، يقال هذا عبد الله، يقال هذا أبو عبد الرحمن، لم تكن عندهم إيش تلك الألقاب. هذا أمر. الأمر الثاني، تلحظ السؤال الذي بين يديك هو سؤال وجيز، لكن الشيخ رحمه الله بما أنعم الله عليه من الكرم والبذل والجود أجاب بهذا الجواب المبسوط الذي يعني انتفع به القاصي والداني، وممن انتفع به أهل بلاد المغرب. فالشيخ كما لا أخفى عليكم كان في بلاد المشرق في الشام، وأيضا كان له يعني رحلاته وزياراته لمصر، لكن هذه الرسالة كتب الله تعالى لها القبول كما يعني حصل لسائر مؤلفاته. فالمقصود أن الشيخ يتحلى بهذه الصفة، صفة ماذا؟ صفة الجود، أنه يجود بعلمه رحمه الله. وبالقيم له كلام طويل في مدارج السالكين عن جود الشيخ رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله قرر في غير موطن أن سياسة الخلق، سياسة الخلق، أنه لا يمكن أن يساس الناس إلا بهذين الأمرين، بالجود والكرم، والثاني اللي هو إيش؟ الشجاعة. وهما متلازمان، لأن الذي يعني يجود تجده يبذل ماله، يبذل جاهه، يبذل علمه، والشجاع يبذل نفسه، فهما أمران متلازمان كما قرر الشيخ رحمه الله في بعض المواطن. عندنا في العبارة التي قرأها أخونا لما قال في السؤال وما معنى التجسيم والحشو، هذا هي النسخة التي بين أيديكم، ونسخة التي حققها الشيخ دغش، وكذا أيضا اللي حققها الرشيد ورضا نعسان، لكن هي ليست مثبتة كما هو معلوم في طبعة بن قاسم، ولعل الأليق أنها إيش ليست إيش موجودة. والذي يجعلنا يعني نقول ذلك لأن الشيخ رحمه الله لم إيش لم يجب عن هذا، فهذا يبين لك أنها لو كان ذلك يعني مثبتا فعلا في السؤال لا أجاب عنه الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله يبسط الجواب ويبين ويعني يعطي السائل يعني من الجواب والبسط ما لم يرد في سؤاله، فيبعد أن الشيخ رحمه الله بما عهد عنه من البذل والتضحية وإنفاق العلم والجود به أن يعني يعرض عن شيء إيش في السؤال ولا يجب عنه، خاصة مثلا مسألة التجسيم والحشو، يعني الشيخ رحمه الله له كلام طويل فيها في كتبه الأخرى. فلعل الأدق من ناحية العلمية أن هذا ليس مثبتا في السؤال، والله أعلم. طيب نقرأ الآن. فأجاب المشاور إليه قائلا الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز وهو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم للتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم طيب الشيخ رحمه الله بدأ وشرع في الجواب بهذه المقدمة والتي تعد يعني مقدمة منهجية تأصيلية. ووجه ذلك أن الشيخ رحمه الله كعادته وكمنهج مضطرد تلحظه في مؤلفاته ورسائله الكبار والصغار أنه بدأ بهذه المقدمة، وهي قضية إيش؟ تقرير أن الإقرار بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والإقرار والتصديق بما جاء في القرآن والسنة، هذا الأمر البدهي الشيخ يعتني به، وإن كان أمرا بدهيا يعني معلوما من الدين بالضرورة كما أشار الشيخ لما قال هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، إلا أن هذا الأمر المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام سرعان ما يغيب عند طوائف من المسلمين. فإذا كان المرجع والكتاب والسنة والرجوع إلى نصوص الوحيين اللذان فيهما يعني الشفاء والغنى والكفاية والنور والهدى، مع هذا الأمر البدهي الذي هو معلوم من الدين بالضرورة واضح وبين وجلي، لكن لما تأتي إلى طوائف أهل القبلة أهل الإسلام تجد جملة منهم إيش قد خالفوا هذا الأمر البدهي الضروري، ما صار يرجع الكتاب والسنة. نعم، فلما تأتي مثلا نصوص القرآن تجد جملة من أهل المنتسبين الإسلام ممن تلوثوا بالبدع تجدهم يأتون لنصوص القرآن ويقول لك هذه النصوص القرآنية هذه لا تفيد اليقين، يأتون لهذا القرآن الوحي النور الهدى فيقول لك هذه الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ثم يأتون إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ويقول لك هذا خبر أحد، هذا خبر أحد لا يحقق العلم ولا يحقق اليقين وهكذا. وكما عبر الشيخ رحمه الله بطريقته وحذقه وعنايته بالأمور المنهجية التأصيلية قال رحمه الله أن هاتين المقالتين الأولى أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، والمقالة الثانية أن خبر الأحاد لا يفيد العلم، قال هما مقدمة الزندقة، مقدمة إيش؟ النفاق والانسلاخ من هذا الدين. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإخوة الكرام. لاحظوا الشيخ ماذا قال؟ يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. نعم، هنا لاحظ احتراز، إذا علموا التفصيل فيجب عليهم، وهذا الاحتراز جاء مبينا عنده رحمه الله في الدرء لما تكلم عن إيش المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، فبين رحمه الله أن المعرفة الإجمالية اللي هي الإيمان المجمل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا الإيمان المجمل العام هذا فرض عين. أما الإيمان التفصيلي تفاصيل ما يتعلق بالأسماء والصفات أو ما يتعلق باليوم الآخر وتفاصيل القدر فهذا فرض كفاية. ثم بين الشيخ رحمه الله في ذاك الموضع أن هذه المعرفة التفصيلية تتنوع بتنوع إيش؟ قدر الناس وحاجاتهم. فمن قدر على سماع العلم وأمكنه فيجب عليه ما يجب على من لم يقدر على ذلك، وأيضا الحاجة، فتجد أن من مسائل الدين أصولا أو فروعا ما يحتاج إليه أناس، فما يحتاج إليه يكون واجبا في حق من يحتاج إليه دون من لم يحتاج إلى ذلك. فمثلا الذي عنده مال تجب فيه الزكاة وبلغ النصاب وحال عليه الحول هذا يجب عليه أن يعرف من أحكام الزكاة ما لا يجب على من ليس كذلك. هذا يعني الملحظ المهم الذي ينبغي أن نستفيد منه أيها الأخوة الكرام، ونحن في زمن يعني تعصف الشبهات وتعصف الشكوك ويعني تنتشر انتشار الهشيمة في النار، ولهذا تجد أن جملة من هذه البدهيات أحيانا تغيب. والشيخ قرر في مواطن في المجموع وقال والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، فأحيانا تجد قضايا يخوض الناس فيها سواء في الاعتقاد أو في الفروع أو في الآداب والسلوك يخوضون، لكن أين الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ أين الرجوع إلى نصوص الوحيين؟ طيب أنتم من أهل الإسلام، أنتم من أهل السنة أخص وأنتم الصفوة، ومع ذلك تجد أحيانا يحصل إيش؟ يحصل ذهول، يحصل غفلة. فالشيخ رحمه الله دائما في مؤلفاته تجد إيش؟ يعني يقرر ويرسخ هذه القواعد المنهجية التأصيلية، ألا وهو الإقرار بما جاء به الكتاب والسنة والرجوع إلى نصوص الوحيين. بعدها رحمه الله سرد جملة من الأدلة على قضية أنه عليه الصلاة والسلام أتى بالكتاب والحكمة، مثلا لما قال تعالى: وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فنعم، فهو عليه الصلاة والسلام هذه من مهماته أنه يعلمنا الكتاب اللي هو القرآن والحكمة. والحكمة كما ذكر شيخنا وذكر في غير موطن، الحكمة هي السنة كما جاء عن غير واحد من السلف. طيب، لعل نتجاوز هذه النصوص لأنها واضحة وبينة، ويقرأ أخونا من قوله: ومما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله لهم بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه. وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تربصكم على البيضاء ليلها كنهارها لا ينزل عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. اللهم صل على محمد. عفوا، هنا بعد هذه المقدمة المنهجية التي سمعناها وهي قضية الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة أي السنة، وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام، قرأ أخونا أيضا أمرا مهما احتفى به الشيخ رحمه الله واعتنى به، وهي أيضا من القواعد المنهجية التي تميز بها مذهب السلف الصالح، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو إجلال الصحابة رضي الله عنهم والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فهذا من المعالم التي يتميز بها أهل السنة عن سائر الطوائف. فأنت الآن لما تنظر إلى الخوارج ومن هو أسوأ منهم اللي هم الروافض، تجد الطعن في الصحابة ولمز الصحابة، هذا يعني غالب عليهم، لا سيما الروافض الذين يكفرون جمهور الصحابة ويضللونهم ويفسقونهم. وتجد عموم الطوائف تجد أن عندها من اللمز للصحابة بقدر انحرافها، وكلما كانت الفرقة أعظم انحرافا كلما كان طعنها في الصحابة أشد وأعظم. ولهذا تجد أن طعن الباطنية أشد من غيرهم، والخوارج طعن في الصحابة بين، لكن الخوارج أقل انحرافا من الروافض، فطعنهم في الصحابة أقل من طعن الروافض. فالمقصود أن, أن, أن, أن علينا نحن أهل السنة الجماعة أن نوقن بأن الصحابة هم خير القرون، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم خير الناس، وأن الله تعالى قد اصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهم خير الناس وأفضل الناس، وأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد جمعوا الفضائل من العلم والعبادة والجهاد، وأن لهم في ذلك القدح المعلى، وأنهم أفضل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا المعلم المهم قرره إمام أهل السنة أحمد رحمه الله لما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الآن، أورد لك الآية الكريمة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعدها أورد الجملة من النصوص التي تبين أمرا هو من القواعد الواضحة عندنا أهل السنة، وهي من القواعد المنهجية، ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم جمع هذه الصفات الثلاثة وحققها على وجه الكمال والتمام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس، والأمر الآخر أنه عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس من جهة الفصاحة والبلاغة والبيان، والأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أنه أنصح الناس في غاية النصح والإشفاق، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا المعلم الذي ذكر الشيخ رحمه الله قرره ها هنا، وقرره أيضا في الحموية، وقرره في مجموع الفتاوى في المجلد 13 أظن في مقدمة التفسير، وأيضا قرره في الدر وفي مواطن أخرى من مؤلفات رحمه. وهذه قضية فعلا يعني منهجية، إذا تقررت وكانت راسخة عندنا، جملة من الشبهات والشكوك والاعتراضات سرعان ما تتقشع. فهو عليه الصلاة والسلام حقق البلاغ المبين. لاحظ الآية الكريمة عندك هنا، قال عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في جواب الاعتراضات المصرية، يقول: ولو خاطبهم بلفظ لم يفهموا معناه لم يكن ذلك بيانا، وإذا كان المخاطبون لم يفهموا معنى كلامه لم يكن قد بلغهم البلاغ المبين، ومن قال ذلك فلم يشهد له بالبلاغ. هذا كلام رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 11. وقال أيضا رحمه الله: إذ الرسول الذي لم يبين بمنزلة عدم الرسول، والكلام الذي بلغه الرسول ولم يعقل معناه يدخل في حد الأصوات المسموعة التي ليس فيها حروف مبينة للمعاني. أيضا هذا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 20. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام حقق البلاغ المبين. كون حقق البلاغ المبين معنى أنه فهم وعقل، وأن الصحابة فهموا كلامه وعقلوه. وهذا كله إيش؟ كل هذا مقدمة في الدخول في الرد على أهل التفويض وأهل التجهيل. لاحظنا لما قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا. نعم، فهو عليه الصلاة والسلام منزه عن الكتمان ومنزه عن الكذب كما في هذا التقرير البديع. فإذا هو عليه الصلاة والسلام هذا الخلق، ولم يلبس عليهم، ولم يكتم شيئا، ولم يكذب عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في موطن آخر: فإذا كان المخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عليه الصلاة والسلام، وأحرص الخلق على تفهيم المخاطبين، أحرص اللي هو إيش؟ أنصح، وأقدر الخلق على البيان، هذه الصفات الثلاث: أعلم، وأنصح وأفصح. قال: كان من الممتنع بالضرورة ألا يكون كلامه مبينا للهدى والعلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام هو أعلم وأفصح عليه الصلاة والسلام من جهة الفصاحة والبلاغ وأرحم وأنصح، فلا يمكن أن يعني يرد هذا الوهم أنه عليه السلام لم يحقق البلاغ المبين، بل هو عليه السلام بل حقق البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي مر بنا في حديث أبي ذر لما قال: وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا، يعني في النسخة الأخرى، إلا ذكرنا منه علما. طيب تقرأ لي بعده. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من علم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. طيب، يقول الشيخ: إذا تبين هذا، إذا تبين ماذا؟ تبين وجوب الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أن يعني وجوب الالتزام بما كان عليه سلف الأمة، وتبين تمام الدين، وتبين أيضا تمام الدين وكماله، والأمر الآخر تبين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حقق البلاغ المبين فهو أعلم وأنصح وأفصح. إذا تقر ذلك، جاء الشيخ هنا يؤكد على قضية أن الصحابة علموا وفاهموا النصوص وفهموا دين الله عز وجل بما في ذلك نصوص الأسماء والصفات. فذكر أثر أبي عبد الرحمن السلمي والذي فيه لما أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها، فقال: حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فالصحابة علموا. أما أن يأتي مثلا أرباب التفويض أرباب التجهيل ويقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ويجعل الصحابة بمنزلة الصالحين الجهال الذين يقرؤون القرآن دون أن يعقلوا، فلا شك أن هذا فيه من اللمز والانتقاص للصحابة ما فيه، عندما يجعلون الصحابة الذين هم أعلم الناس وخير الناس وأفضل الناس يجعلونهم بمنزلة الصالحين الجهال الذين يقرؤون القرآن دون عقل أو فهم. وهذا هو مذهب التفويض الذي بدأ يظهر في السنيات الأخيرة. لاحظنا الأثر الذي عندنا كما هو في رسالة لما قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذكر ابن عمر وهو من أصاغر الصحابة الذي مكث 8 سنين يحفظ سورة البقرة لأجل ماذا؟ لأجل الفهم، لأجل الفهم والعلم. الشيخ رحمه الله قرر هذا المعنى أيضا في جواب الاعتراضات المصرية فقال: قال: وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه، كما قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. لاحظوا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيمانا، فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن. إذا لاحظ الآن صار تعليم المعاني أسبق من ماذا؟ أسبق من تعليم إيش؟ القرآن، ألفاظ القرآن. هكذا جاء في جواب الاعتراضات المصرية في صفحة 12. طيب الآن يبدأ أخونا الآن لما قال الشيخ: وهذا معلوم من وجوه. الشيخ الآن سيورد لك قرابة 6 أوجه كلها في الرد على أهل التفويض، وباختصار سواء قلنا أهل التفويض أو أهل التجهيل أو أهل التضليل أو أهل الأمية، فالمقصود بهؤلاء هم الذين يزعمون أن نصوص الصفات مجهولة لا يعلمها أحد، وربما قالوا لا معنى لها، أو ربما توقفوا فيها فلم يجزموا بإثبات أو نفي. كل ذلك يدخل في مسمى التفويض، سواء قيل أنهم مفوضة أو أرباب تجهيل أو قيل أنهم واقفة، كما نجد أن الشيخ رحمه الله أطلق عليهم ذلك في آخر الحموية. فالذي يهمنا أن تعرف أن هذا مسلك بدعي سلكه طوائف من الكلام، ومنهم الأشاعرة الذين إذا أعيتهم نصوص الصفات بوضوحها وبيانها وظهور هذه الحجج نجد أنهم إيش يعني يسلكون إما مسلك التأويل اللي هو مسلك التحريف فيحرفون الكلمة عن مواضعه، وإما أن يسلكوا مسلك التجهيل فيقرؤون الآية ويقولون هذه الآية مجهولة المعنى، يأتون إلى آيات واضحة وبينة وظاهرة ظاهرة الدلالة ثم يقولوا هذه الآية إيش مجهولة المعنى لا يعلمه أحد. فهذا المذهب هو مذهب التفويض الآن الذي يرد عليه الشيخ رحمه الله. قبل أن نقرأ هذه الردود نذكر أن الشيخ رحمه الله احتفى واهتم بالرد على هذا المسلك البدعي كما هو واضح في الحموية وأيضا في الفتاوى المجلد 13 في صفحة 95 و200 فما بعدها، وأيضا في التدمرية في القاعدة 5 لما قال إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، هذا كله في الرد على هذا المذهب. أيضا في رسالة التي طبعت أخيرا اللي هي جواب الاعتراضات المصرية في الرد على الجواب على الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهو كتاب نفيس ومهم في هذا الباب. وأيضا في الدر الجزء الأول جاءت فيه بعض الردود، وكذا أيضا ابن القيم في الصواعق في الجزء الأول، كل هذا مما كتبها العلم في هذا في الرد على أهل التفويض. ولا ننسى رسالة علمية مطبوعة وما كتبه الدكتور أحمد القاضي بعنوان عقيدة التفويض. طيب تفضل. وهذا معلوم من وجود أحدهما أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النهو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغيب، فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمع كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفه حروفا، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد بالمعنى. الوجه الثاني أن الله قد حقهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، وقال تعالى فلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حق الله الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما ينكر الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. الوجه الثالث أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل ألا يكون إلا مع العلم بمعانيه. طيب، هذه الأوجه الثلاثة نقف عندها قليلا. الوجه الأول، لاحظ هذه ستة أوجه في الرد على أهل التفويض وأهل التجهيل. الوجه الأول كما سمعنا أن الشخص لو قرأ كتابا في الطب أو في الشعر أو في غيرها تجده من أحرص الناس على أن يفهم ما قرأ. هذه عادة مضطردة وأمر يجده الإنسان في نفسه. فكيف إذا قرأ القرآن الذي فيه الهدى والنور وهو كلام الله عز وجل، فكيف إذا كان الذي يقرأ القرآن هم الصحابة اللي هم خير الناس؟ أفيظن أن الصحابة اللي هم خير الناس وأكمل الناس والذين ثبتت عدالتهم وثبت علمهم، أفيظن أن الصحابة هم يقرؤون كلام الله خير كلام أنهم لا يعقلون معانيه ولا يسألون ولا يعرفون معاني القرآن بما في ذلك معاني الصفات؟ هذا ممتنع. ولهذا الشيخ رحمه الله قال موضحا هذا الكلام في جواب الاعتراضات المصرية، قال إن هذا من أثقل الأمور، أن الإنسان يقرأ كلاما إيش؟ أن يقرأ كلاما إيش؟ لا يفهمه. ثم قال كما أقرأ عليكم، يقول أفلا يكون الصحابة من أحرص الناس على فهم كلام الله الذي أنزل إليهم وهداهم الله به؟ هذا من أقوى الردود على أهل التفويض الذين يزعمون أن معاني الصفات مجهولة. الوجه الثاني كما سمعنا أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، والتدبر هو العقل والفهم كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وإذا كان كما ذكر عندك الشيخ، إذا كان الله تعالى قد حض الكفار ودعاهم إلى تدبر القرآن، إذا كان الله تعالى دعاهم فهذا ممكن، أنه ممكن ويقدرون على ذلك. فإذا كان ممكنا في حق الكفار أن يتدبروا، فأهل الإيمان ماذا؟ من باب أولى. لأن الله تعالى لما يخاطب الكفار ويقول سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، هو سبحانه وتعالى لا يخاطب ولا يكلف إلا بما هو في مقدور العبد وبما فيه يسر عليه. فإذا كان الله تعالى حظ الكفار والمنافقين على تدبره، فكيف بالمؤمنين كما سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله. وهذا المعنى الذي جاء في الوجه الثاني جاء يعني أيضا مقررا في القاعدة الخامسة في الحموية، لما قال الشيخ في قاعدته المتينة إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ثم بين الوجه الذي نعلمه والوجه الذي لا نعلمه. فالوجه الذي نعلمه في الصفات كما لا يخفى المعاني، فلما نأتي إلى قول تعالى الرحمن على العرش استوى، فاستوى معناه على وارتفع وصعد واستقر، لكن لما نأتي إلى الكيفية فالكيفية مجهولة. كيف جزمنا أن معاني الصفات معلومة؟ من خلال هذه الآيات التي تأمر بتدبر القرآن، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، فأمر بتدبر القرآن كله. إذن الأمر بتدبر القرآن، أن نعقل القرآن وأن نفهمه جميعا، ما قال تدبروا آيات الأحكام دون آيات الصفات، ولا قال تدبروا القصص وأعرضوا عن آيات الصفات، وإنما جاء الأمر بذلك في جميع آيات القرآن، والذي يفرق والذي عليه الدليل. فالمقصود أن هذا أمر بين. أما الكيفية، كيفية الصفات، فكما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فحقيقة صفاته أو كيفيتها هذا مما استأثر الله تعالى به، فهو سبحانه وتعالى نزوله يعني معلوم المعنى، لما ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير النزول معلوم المعنى وظاهر الدلالة، لكن كيفية النزول هذه لا يعقلها إلا هو سبحانه وتعالى، لا نعقلها نحن، لا نعقلها، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. فنزوله له كيفية، لكن هذا النزول له كيفية لا نعقلها، لا نعقلها نحن، أما هو سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. الوجه الثالث يعني قريب من الوجه الثاني، لما قال أن الله تعالى قال إنا جعلناه، جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن إنما أنزله الله تعالى من أجل أن نعقله، والعقل كما ذكر الشيخ لا يكون إلا إيش؟ إلا بالعلم والمعرفة، والله أعلم. طيب تفضل. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهون هم أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه، وقالوا: ماذا قال آنفا، أي الساعة. وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين في معاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال المجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال: وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. طيب، الأوجه الثلاثة هذه، الوجه الرابع والخامس والسادس، قال الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه. نعم، جاءت نصوص في ذم من لم يفهم نصوص القرآن كما ذكر الشيخ جملة من آيات، قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهون صار بمنزلة ماذا؟ صار بمنزلة إيش؟ المشركين والمنافقين. فهذا مما يبين لك إيش؟ أن معاني القرآن مفهومة عند أهل الإيمان. في هذا المقام الشيخ أشار في جواب الاعتراضات المصرية أن العلماء ذموا من اقتصر في موضوع الإعجاز، إعجاز القرآن، ذموا من اقتصر في إعجاز القرآن على الإعجاز اللفظ والأسلوب. فالقرآن ليس معجزا في هذا فحسب، بل هناك إعجاز أبلغ وآكد، وهو إعجاز المعاني، الإعجاز إيش؟ في معانيه. وأن إعجاز المعاني كما يعبر الشيخ أن المعاني بمنزلة الروح، واللفظ بمنزلة إيش؟ بمنزلة الجسد. فالمقصود أن أهل العلم ذموا من اشتغل بالإعجاز اللفظي أو إعجاز ما يتعلق بالأسلوب واللفظ، ويعني لم يلتفتوا إلى إعجاز معاني القرآن وأحكامه وما فيه من المعاني البديعة العظيمة. هذا أمر. الوجه الخامس قال أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى. نعم، لا شك، يعني الله تعالى ذم الكفار الذين إيش؟ وذم المنافقين الكفار الذين قال الله تعالى عنهم كما عندك هنا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وأهل النفاق الذين إذا سمعوا القرآن قالوا: ماذا قال آنفا، فهم لا يعقلون ولا يفهمون. فمن جعل معاني الصفات من جعلها مجهولة فقد جعل أهل الإيمان بمنزلة إيش؟ هؤلاء الكفار والمنافقين. أيضا في من ضمن النصوص التي ذكر الشيخ في غير موطن أن الله تعالى قال في ذم أهل الكتاب، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وهنا الأماني هي التلاوة دون عقل أو فهم. قال رحمه الله والأماني هي التلاوة والقرآن والقراءة، التلاوة والقراءة، فهم لا يعلمون إلا مجرد تلاوته وقراءته بألسنتهم. فلاحظ الآية جاءت في ذم إيش؟ ذم هؤلاء الذين يقرؤون لكن دون فهم أو عقل، مجرد تلاوة دون فهم أو عقل أو علم. أيضا في الوجه الخامس لما قال الشيخ فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين أنصار غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر في التسعينية أن عبارة المتداولة عند الأشاعرة لم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال رحمه الله في التسعينية أن هذه فيها شعبة من الرفض. معنى شعبة من الرفض يعني فيها شعبة من إيش؟ من الطعن واللمس والقدح في الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لما يجعلون مذهب السلف أسلم لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم، فهم يجعلون الخلف أعلم من إيش؟ من ماذا؟ أعلم من السلف، فهذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الطعن يتضح هنا بصورة يعني واضحة جلية لما يعني يجعلون الصحابة لا يفهمون، فالذي يجعل الصحابة لا يفهمون جعلهم يعني يشاركون الكفار والمنافقين. الوجه السادس كما هو واضح بين لك الشيخ أوردك آثار تبين لك أن الصحابة رضي الله عنهم علموا معاني القرآن. وعندك أثر مجاهد لما يقول إيش عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية، كما في بعض أقفه عند كل آية، وكلام مسعود رضي الله عنه كما هو عندك. فالصحابة عنوا بالمعاني وعرفوها ويعني حققوا في ذلك أعظم العلم والتحقيق والتحرير رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي بعض هذه الأوجه الستة اللي ذكر الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في مواطن في جواب الاعتراضات المصري يقول وإذا كان من عدل عما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له. يعني يقول الذي يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بين أمرين لنفك، إما مسلك التحريف اللي يسميه مسلك التأويل المذموم، وإما مسلك إيش؟ التفويض التجهيل. إلى أن قال وإما أن يبقى أصم أبكم لا يسمع من كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد الذي يشركه فيه البهائم ولا يعقله. فهؤلاء الذين يقتصرون على مجرد التلاوة دون فهم حالهم كحال هذه البهائم التي إيش؟ مجرد صوت لكن دون عقل أو فهم. هذا مذهب أهل التفويض أو مذهب أهل الأمية. يبقى أن نضيف بعض الأوجه التي يعني ذكر الشيخ فيه رحمه الله في مواطن أخرى في الرد على أهل التفويض. من الردود لأن بعضها أو المفوضة النابتة يقولك هذا مذهب ابن تيمية، فهم يقولون أن القول بأن معاني الصفات معلومة أن مذهب التفويض باطل، يقول هذا كلام ابن تيمية، فينسبون مذهب السلف لابن تيمية وهذا كلام فاسد. فقضية أن معاني الصفات معلومة هذا يعني هذا مذهب السلف الأوائل، مذهب الصحب الكرام ومذهب من جاء بعدهم من أئمة أهل السنة. ولهذا نجد في تقريرات أهل العلم أن هذا أمر واضح وبين، وسيأتي معنا كلام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، فكلام مالك يعني ينقض مذهب القوم. لكن أيضا عندنا عبارات جاءت في متون الاعتقاد تبين لك أن معاني الصفات معلومة، من ذلك ما ذكره مثلا شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله والمتوفى سنة 49 و400 من الهجرة يقول في عقيدة السلف أصحاب الحديث وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. لاحظ يقول من عليهم إيش؟ بالتعريف والتفهيم، فهم عرفوا وفهموا معاني الصفات فأثبتوها بلا تعريف ولا تمثيل. وقال قوام السنة الأصفهاني والمتوفى سنة 35 و500 ينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته. فلاحظ الآن هذا الإمام يقرر أنه ينبغي معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة، ما هو مجرد واحد يثبت اللفظ، لا، لابد أنك تعرف المعاني وتعقلها. هذا أمر. أمر آخر ينبغي يعني يرد به على هؤلاء أن أهل التفويض لما تسألهم، نرد عليه من خلال الأصول التي قررها الشيخ رحمه الله، قررها من قبله، فمن الأصول التي قررها الشيخ رحمه الله في التدمرية وأيضا قررها غيره، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. فنحن نقول لأهل التفويض، لأهل التجهيل، لأهل التضليل، نقول: ألا تثبتون الذات الإلهية؟ ألا تثبتون ذاتا لله عز وجل تعقل وتعلم؟ فهم لابد أن يقولوا ماذا؟ لابد أن يقول نعم. فيقال: القول في الصفات كصفة اليد والمحبة والرضا والمجيء والإتيان، القول في هذه الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذات الله تعالى تعقل وتعلم ولا يحاط بها كيفية وحقيقة، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى تعلم وتعقل وإن كنا لا نعلم كيفيتها. هذا أمر. الأمر آخر يرد به على هؤلاء من خلال الأصل الذي قرره الشيخ رحمه الله قرره غيره، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فنقول: أنتم يا معشر أهل التفويض، ها أنتم تثبتون الصفات السبع، الصفات السبع تثبتونها، لكن لما تأتي صفة المحبة والرضا والمجيء والإتيان أو الصفات الخبرية كالوجه واليدين، عندئذ إيش يبدأ؟ التنكب الصراط المستقيم. فتجدهم لا يثبتون اليد. طيب لماذا لا تثبتون اليد؟ يقولك: والله نحن لو أثبتنا اليد لله تعالى نعم للازم من ذلك أنه يحتاج، الحاجة والافتقار. لاحظ الآن، لاحظ الآن لوثة التمثيل. هم يظنون أن الله تعالى إذا أثبت له اليد أن يد الله تعالى كيد المخلوق. والله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فيقال لهم: ها أنتم الآن تثبتون ماذا؟ تثبتون الإرادة. يقول: نعم نحن نثبت الإرادة. فيقال: الإرادة يمكن أن تعرف هكذا بأنها هي الميل لجلب منفعة أو دفع مضرة. فماذا سيقولون؟ يقول: والله هذه الإرادة التي عرفت بهذا التعريف وهي الميل لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي إرادة المخلوق. فيقال: وكذلك اليد التي فيها حاجة وافتقار هذه يد المخلوق. فإذا كانت إرادة الله لا تماثل إرادة المخلوق، فكذلك يد الله لا تماثل يد المخلوق. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن أرباب التفويض عندهم هذا الاضطراب وعندهم هذا التفريق بلا موجب، فعندهم التحكم. فيقال لهم: كما أثبتتم الصفات السبع وأثبتتم معانيها على الوجه اللائق بالله فأثبتوا سائر الصفات، وإما يلزمكم ماذا؟ يلزمكم إذا اخترتم التجهيل والتفويض في سائر الصفات فيلزمكم أيضا ماذا؟ أن تختاروه في الصفات السبع. وإذا كان جميع الصفات الله تعالى مجهولة، حتى الإرادة والعلم والسمع والبصر، هذا في غاية الضلال. وإما أن تثبتوا سائر معاني الصفات كما أثبتتم معاني الصفات السبع وهكذا. فالمقصود أن أن أن أن أن أن أن, أن هذا التفريق الذي عندهم لا موجب له ولا دليل عليه، وإنما هو تحكم. وكما قلنا أن لوثة التمثيل يعني قد لحقتهم، فظنوا أن التمثيل يرد في سائر الصفات دون الصفات السبع. هذا أمر. وأيضا كذلك لما يقولك اليد أنه يلزم من الحاجة والافتقار، فيرد عليهم بما يرد به على سائر الطوائف. فيقال إن طوائف تنكر العلم، تنكر صفة العلم لله تعالى، وحجتهم من نفس الحجة. يقولون: إيش لو أثبتنا العلم لله تعالى لنزم أنه محتاج للعلم، مفتقر إليه. فيقال الباب واحد. فكما أن هو سبحانه وتعالى موصوم بهذه الصفات صفة العلم وأنتم تثبتونها ولم يلزم من ذلك الحاجة والافتقار عندكم، فأثبتوا صفة اليد ولا يلزم من ذلك الحاجة والافتقار، لأن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا أمر. والأمر الآخر أن صفة اليد سبحانه لله تعالى هي من صفاته، والصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف. لكن مصيبة القوم أحيانا تجد عندهم شيء من السفسطة والمكابرة، فتجد أنهم يفرقون بين ويجعل هناك مغايرة بين الصفة والموصوف. ومن المعلوم أن الصفة تابعة للموصوف، فلما نقول فلان يوصف بالعلم ويوصف بالقدرة وله يدان، فهذه الصفة تابعة له ليست منفصلة عنه. فكذا بالنسبة لله تعالى ولله المثل الأعلى. أيها الكرام، يجب أن يتنبه الإخوة إلى أمر مهم نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، ألا وهو أن التحريف، مسلك التحريف أو كما قلنا مسلك التأويل المذموم، هذا المسلك الذي سلكه كثير من أهل التعطيل في الصفات هو الذي أورث هذا المسلك من جهتين. من جهة الأولى كما يقال ردود الأفعال مقابلة البدعة ببدعة، فأهل التأويل المذموم أو أهل التحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبثون بالنصوص ويحرفون نصوص الوحيين عن دلالتها وعن ما تقضيه هذه النصوص، هذا التحريف الذي يعني أصاب كثير من الطوائف أعقبه كما يقال بلغة العصر ردود أفعال، أعقبه أن تقابل البدعة بدعة، فتجد أنهم تركوا هذا التحريف وانتقلوا يعني على النقيض من ذلك، ألا وهو إيش؟ مسلك التفويض. ولهذا نجد مثلا الجويني، نجد أن الجويني أبا المعالي الذي لقب بإمام الحرمين كان يعني يسلك مسلك التأويل كما جاء في كتابه الإرشاد، ثم لما يعني تاب منه انتقل إلى الجهة المقابلة فسلك مسلك التفويض والتجهيل كما في الرسالة النظامية. لكن أيضا الذي يعني همنا ولم نذكره من كلام الشيخ رحمه الله أن أصحاب التحريف لما يأتي نصوص الصفات ويورد تأويلات ويورد أنواعا من التحريفات والتأويلات والتكلفات في صرف النص عن دلالته، فتجد أنه يعني يثير شغبا ويورث شبهة، وهذا الشغب وهذه الشبهة تحتاج إلى رد، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجادلة، تحتاج إلى مجالدة كما يعبر الشيخ رحمه الله، تحتاج إلى مدافعة. لكن قد تجد الواحد منا أو تجد البعض منا طلبة العلم أو بعض المنتسبين للسنة يضعف أمام هذه الشبهات وأمام هذه يعني هذه التحريفات، فعندئذ يخلد إلى ماذا؟ يخلد إلى مذهب التفويض. فجملة من أسباب ظهور مذهب التفويض ألا هو العجز والضعف في مجالدة ومجادلة أرباب التأويل. هذا أمر. وأكد أيها الأخوة الكرام في ختام هذه الردود أن مسلك التأويل ومسلك التفويض الذي يعني احتفى به الشيخ في هذا الموطن، وإن كان هما متقابلان متضادان إلا أن الشبهة واحدة، شبهة القوم واحدة، ومنشأ الضلال واحد، ألا هو ماذا؟ أنه قد انقدح في أذهانهم الكليلة وعقولهم السقيمة، انقدح في ذهنهم أن نصوص الصفات فيها تمثيل وتشبيه. فلما يأتون مثلا إلى سائر الصفات المجيء الإثيان النزول الاستواء أو الصفات الخبرية الوجه اليدين، ينقدح في ذهنهم التمثيل، يظن أنه إذا أثبت الوجه لله أن ذلك يلزم منه التمثيل، فانقدح في ذهنهم التمثيل والتشبيه فدفعوا ذلك إما بالتحريف فقالوا استوى بمعنى استولى، وإما أن يسلكوا ما يقابل ذلك فيقولك أنا أثبت استوى لكن معنى الاستواء، معنى الاستواء يقولك مجهول، لا أحد يعرف معنى الاستواء، والاستواء معروف معناه في لغة العرب ومعلوم ظاهر أن استوى معنا على وارتفع، فتجد أنهما وإن كان في الظاهر هذان المسلكان هما متضادان متقابلان إلا أن الشبهة واحدة. ولهذا تلحظ أن تقريرات أرباب التفويض تجد أنها تؤخذ مستفادة من إيش؟ من تقريرات أرباب التحريف. من ذلك مثلا المقدمة التي سماها شيخ الإسلام مقدمات الزندقة، لما يأتي مثلا الرازي الفخر ويقولك الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فهذا يعني من خلال العبارة هو يريد أن يحرف. وتحريفات الرازي الذي فتن به في أمنز لما تقرأ تأويلاته وتحريفاته، والله يعني هي تحريفات الزنادقة، يذكرك بتحريفات العلمانيين والليبراليين في هذا الزمن الذين انسرخوا من الدين. تقول هذا هل يعقل هذا الرجل ينتسب للإسلام والقبلة؟ هذه التحريفات هي في الحقيقة وهي تحريفات وتأويلات فاسدة، تجد أنها هي التي أورثت مذهب إيش؟ مذهب التفويض. فهو لما يقولك الأدلة اللفظية هذا القرآن الذي هدى وشفاء وروح وحياة ونور، يقولك هذه أدلة ما تفيد اليقين. فلما يعتقد الواحد بهذه المقدمة، يعني هذه المقدمة البائسة المقدمة التي هي نوع من الزندقة، لما يعتقد أن أدلة القرآن ما تفيد اليقين، هل سيتدبر القرآن؟ الجواب لا، لن يتدبره، لن يتدبره ولن يلتفت القرآن بعقل أو فهم أو تدبر. وهذا ما أكد عليه الشيخ رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية في صفحة 23. طيب الآن الشيخ لعلك تقرأ الاعتراض ثم نعم. فإن قال قائل، فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدهما أن يعبر كل منهم عن معنى اسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء للمسمى واحد وهو سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. طيب عفوا يا أخي الكريم الوقت هنا، يعني الشيخ رحمه الله قرر في الوجه السادس أن معاني القرآن معلومة وأن الصحابة عقلوها وعلموها، فجاء هذا الاعتراض يقولك فإن قال قائل قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، اللي هم الصحابة هكذا يقول، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله لم يختلفوه. فصاحب هذا الشبهة يعني كان يقول أن الصحابة اختلفوا في يعني تفسير القرآن، وكان يريد بذلك أن يقول اختلفوا إيش في تفسير الصفات. فجاء الرد عليهم من خلال الأوجه الثلاثة التي شرع أخونا وقرأ الوجه الأول. خلاصة هذه الردود أن النزاع يعني بين الصحابة كما بين الشيخ رحمه الله في مقدمة التفسير، رسالة مقدمة التفسير، النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن يقول قليل جدا، قليل النزاع له اختلاف التضاد أو اختلاف هذا قليل هنا، وخلافهم في الأحكام هنا. والخلاف الذي يعني وقع بين الصحابة كما ذكر الشيخ لا يخلو عن هذه الأوجه الثلاثة، إما كما قال عندك هنا أن يعبر كل واحد منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، مثل ما ذكر عندك الآن في قضية الصراط المستقيم مثال، فلا يأتي واحد يقول لك الإسلام واحد يقول لك القرآن واحد يقول لك السنة الجماعة، هذا من باب اختلاف التنوع، اختلاف في العبارات. أو مثلا لما يأتي مثلا يعني يقول هذا نظير مثلا لما نقول هو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب، فالمسمى واحد، وكذلك القرآن لما نقول القرآن ونقول الفرقان وهكذا فالمسمى واحد، وكذا أيضا في حقه سبحانه وتعالى لما نقول هو سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم السميع البصير، فهنا الشيخ أعطى جوابا يعني وجيزا وبينه في مواطن أخرى. لما نأتي هنا نقول هل هذه أسماء، أسماء القرآن، الفرقان، الشفاء، البيان، الهدى، النور، هل نقول هذه يعني متباينة أم مترادفة؟ الشيخ أعطى جوابا يعني محررا ومحققا وقال هي مترادفة من حيث الذات باعتبار الموصوف واحد، ومتباينة من جهة ماذا؟ من جهة الصفات، من جهة الصفات. وهذه سميها الشيخ رحمه الله في موطن سماها ماذا؟ يعني هذه الألفاظ التي هي متفقة من حيث الذات ومترادفة من جهة الصفات سماها المتكافئة، سماها المتكافئة. فإذا قلنا المتكافئة فهي المترادفة من حيث الذات والمتباينة أو المتغايرة من جهة الصفات. الوجه الثاني عليك تقرأ الآن. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز وأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنس لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنه في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عفوا، يعني الوجه الثاني لما يقول أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض، يعني هذا ملحظ أكد عليه الشيخ رحمه الله في غير موطن، ومنها فيما جاء في الفتاوى 13 في مقدم التفسير، وهي أنه أحيانا تجد من السلف يعرفون الشيء ببعض أفراده أو يعرفونه كما يقول الشيخ بالمثال، وذكر عندك مثلا الخبز. نعم، فلما واحد يقول لك ما الخبز فيشير يقول لك هذا الخبز، فمثل لك على هذا إيش ما جاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهنا الآن لما تأتي الأصناف الثلاثة اللي هو الظالم لنفسه والمقتصد والسابق والخيرات، تجد أن هذا من باب إيش اختلاف التنوع الذي هو في الواقع اختلاف إيش في المثال. فالظالم لنفسه هو الذي إيش قصر بترك الواجب فترك الواجب وفعل المحرم، والمقتصد هو الذي اقتصر واكتفى بفعل الواجب وترك المحرم. أما السابق بالخيرات فهو لم يقف عند فعل الواجب وترك المحرم، بل عمد إلى إيش فعل المستحبات والمسنونات ومجانبة المكروهات. هذا من جهة تفسيره. لكن لما يأتي مثلا كلام السلف وكلام الصحابة فيقول لك مثلا المقتصد الذي إيش يؤدي الصلاة المفروضة، والسابق والخيرات الذي يؤدي الصلاة المفروضة والمستحبات، فهذا يعتبر من باب إيش الاختلاف الذي هو يكون سائغا وليس اختلاف تضاد، بل هو اختلاف في المثال، اختلاف في المثال. يقول الشيخ رحمه الله والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، ثم ذكر قضية إيش لما يقال ما معنى الخبز. من ذلك مثلا يعني اللي هو ما جاء في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، فهذه نجد ابن عباس رضي الله عنه يقولها نزلت في عزير والمسيح، ونجد ابن مسعود كما في صحيح البخاري يقول أنها نزلت في ناس من الجن أسلموا وكانوا يعبدون من دون الله، فأسلم هؤلاء الجن ولم يعلم الإنس الذين يعبدونهم بأنهم أسلموا، فهذا يعتبر من اختلاف التنوع والاختلاف السائغ. المقصود في هذه العجالة أن يتضح لك أن نزاع الصحابة في التفسير قليل جدا، النزاع لو يظن في اختلاف إيش اختلاف تضاد هنا، وأن جل خلافهم هو من باب إيش اختلاف التنوع، إما أن يعبر أحدهما عن شيء بلفظ أو باسم آخر يعبر به باسم والآخر يعبر باسم آخر والمعنى واحد، وإما أن يكون الاختلاف بينهم في التعريف بالمثال، هذا يعرف بمثال وذاك يعرف بمثال آخر والمعنى واحد أو متقارب. طيب لعل ننتقل الوجه الثالث. أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولهما لأجل السببين جميعا أو نزولهما مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعه في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها مقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبصم ما يبدا في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فما ثبت عنه من السنة فعلي اتباعه سواء قيل إنه في القرآن أو لم نفهم نحن أو قيل ليس في القرآن. كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان نصوصا في السنة أو لم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهاده من الكتاب والسنة. طيب الوجه الثالث كما تلاحظون يعني أن يذكر أحد الصحابة سببا في نزول آية ويذكر آخر سببا في نزولها ولا منافاة كما مثلنا في قضية إيش آيات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. ففسر ابن عباس أنها نزلت في عزير وفي المسيح وفسر ابن مسعود أنها نزلت في ناس من الجن. فكونها نزلت في المسيح وفي عزير لا ينافي أنها نزلت إيش في هؤلاء الجن الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم أسلم. قال بعدها رحمه الله كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق لا يمنع أن يكون أصل هذه السنة مأخوذا. هذا الكلام في قضية الخلاف الذي وقع بين الصحابة وأن من الخلاف يعني ما هو ضاد واختلاف تنوع هذا يعني بسطه الشيخ رحمه الله يعني بسطا بينا كما في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول الذي همنا بعدها في آخر كلامه رحمه الله قال فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهم نحن أو قيل ليس في القرآن. نعم الواجب عليه اتباع السنة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن كما قال الإمام أحمد إما أن تكون السنة شاهدة ومؤكدة وإما أن تكون مبينة وإما والنوع الثالث أن تأتي السنة إيش بأحكام أو تأتي بمسائل لم ترد في القرآن العظيم. فهذه أحوال السنة مع القرآن كما جاء ذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. إلى أن قال كما أن ما اتفق عليه السابقون أولا والذين اتبعهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه منصوص في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مما استنبطوه. نعم فالواجب أن نتمسك بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما سمعنا في كلام الإمام أحمد عندما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعني ننتهي من هذا التقرير ويبدأ فصل عقده المؤلف رحمه الله في ذكر أدلة العلو لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم غدا نشرح في ذلك بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.